الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعو لوالدي وحبيبي وتاج راسي وكرة عيني، ربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه. وأدعو للأستاذ محمود خميس ووالدة وحمات مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي ووالدة الأستاذ محمد المدني والأستاذ مبروك عبد الله والأستاذ محمد السيد عبد العليم ووالدة الأستاذ محمد الفاتح والأستاذ صديق من السودان وحمات أخونا الأستاذ طاهر سرور وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. وبندعو لموتى المسلمين وبندعو لشهداء سوريا، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يتقبلهم يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نتكلم في موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة بنتكلم عن أنوار المؤمنين في الدنيا والآخرة. حقيقة أنا كنت محضر موضوع تاني خالص، وكنت هتكلم عن موضوع خاص بتسلية إخواننا اللي ابتلوا بالأمراض. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. ولكن النهاردة وأنا يعني بكتب بعض الخواطر كده وببحث في بعض التراجم اللي كنت بعدي بها مصنفي الجديد، فوجئت بجمل كده جميلة جدا لهذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين. فقرأت الكلمات فعجبتني جدا، فقلت طيب يعني بلا تحضير كده أنا عايز أعلق على الكلمات دي، عجباني أو كلمات فعلا كلها نور. في حلية الأولياء لأبي نعيم في المجلد الأول صفحة 255 قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه المؤمن، أنا أقرأ لكم الكلمات ثم نعلق على هذه الكلمات الجميلة. المؤمن بين أربع: إن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل، فهو ينقلب في خمسة من النور، وهو الذي يقول عنه جل وعلا: نور على نور، كلامه نور، وعلمه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة. والكافر يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه في ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة. كلام ينقش على الصدور بماء الذهب، كلام عجيب جدا جدا فعلا. تشعر أن كلام بيخرج إما من مشكاة النبوة وإما من مشكات من تعلمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رباهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا أبي بن كعب صحابي جليل، وهو ممن قال عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: خذ القرآن من أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسائر العشرة المبشرين بالجنة والصحابة جميعا، بيقولهم تعلموا القرآن وخذوا القرآن من أربعة، كان من بينهم أبي بن كعب. جبير بن كعب لو تذكروا حضراتكم هو الذي جاء حديثه عند الترمذي بسند صحيح أنه من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الآن بيقول له يا رسول الله إني أجعل ساعة من الليل أذكر فيها ربي جل وعلا، فكم أجعل لك فيها من صلاتي. وفي رواية إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. لو حبيت أن أنت تزداد من الخير فأكثر من الصلاة علي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الربع يا رسول الله؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له الثلث أم نصف؟ لحد ما في الآخر قال له إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن، يعني لو عملت كده وخليت الساعة دي كلها صلاة علي، إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. أنا شايف إن من ضمن المخارج العظيمة جدا للأزمات التي تحدث الآن في مصر وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، أنا شايف إن بعد الرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى والتوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، شايف إن كثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي من أعظم الأشياء والأسباب التي تخرج الأمة من أزماتها، من أزماتها في مع الأخذ بالأسباب. عشان ما حدش يقول بقى الشيخ بيتكلم كلام يعني كلام كله دروشه، لا احنا مش متدروشين ولا حاجه، احنا فاهمين الواقع كويس جدا، لكن انا بقول ان هناك اسباب بشريه وهناك اسباب لابد ان نلجا فيها الى الله سبحانه وتعالى. فمن اعظم الاسباب التي ندين بها الله سبحانه وتعالى ونتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى هي كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. نرجع لكلام ابي بن كعب. وسبب كلامي هذا الحقيقه ان الانسان دائما يعني مدار حياته كلها ان هو لازم يكون عبد لله سبحانه وتعالى. الاجل عمره ما هينقص، والرزق عمره ما هينقص، وملك الموت ما بيدخلش على حد يا جماعه الا لما بيكون الانسان دوت خلاص ليس له موضع قدم على الارض، وليس له لقمه على وجه الارض، وليس له شربة ماء، وليس له أي يعني أي سبب من أسباب الحياة. خلاص انقطعت أسباب الحياة، فالله عز وجل من كمال رحمته ومن تمام رحمته لا يترك هذا العبد في الدنيا بلا رزق وبلا أسباب للحياة، فيأمر ملك الموت فيقبض روح هذا الإنسان. فعلا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رأيت هذا بأم عيني في مرض والدي، أسأل الله عز وجل أن يعافيه مما هو فيه. والدي من 3 أيام أعلنوا في المستشفى في الإذاعة الداخلية في المستشفى توفي إلى رحمة الله عز وجل والد الشيخ محمود المصري. وبالفعل كان الوالد توفي من 3 أيام، وبقدر ربي سبحانه وتعالى، ودي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، قدر ربي أن الوالد قلبه توقف عن العمل فجأة. والوالد الله يدي الصحة ويعفو عنه يا رب العالمين، وإن كان يجوز أو ينفع أنه يأخذ من عمري ويعطيه فيكون يعني من أغلى أمنيات حياتي أن يطيل الله عز وجل في عمر والدي الله يحفظه يا رب العالمين. الوالد لما توقف قلبه فأحد الأطباء أسرع إليه في عجالة سريعة وعمل له صدمات كهربائية على القلب، وبعد محاولة واثنين وثلاثة وكذا محاولة عاد القلب مرة أخرى إلى العمل، ولكنه ظل في مرحلة غيبوبة كاملة إلى وقتنا هذا، وإلى هذه اللحظة ما زال في غيبوبة كاملة، لا يدري شيئا عن الدنيا، محطوط على أجهزة تنفس وأجهزة يعني العناية المركزة. فعايز أقول إن إحنا أول ما سمعنا هذا العزاء توفي إلى رحمة الله عز وجل والد الشيخ محمود المصري، فأنا قلت سبحان الله يعني إن الله وإنا إليه راجعون، واحتسبت عند رب سبحانه وتعالى. وفي لحظات تعود إليه الحياة ولكن في غيبوبة، فقلت سبحان الله حدش فعلا بينقص من أجله ولا ساعة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان ما يقلقش لا على حياته ولا على رزقه، الرزق بيد الله والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا شاء الله عز وجل أن يقبض روح عبد ستقبض روح هذا العبد في أي مكان شاء وفي أي زمان شاء، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يحكى في بعض الأثار أن جليسا لداود عليه السلام، كان رجل قريب جدا من المقربين جدا لسيدنا داود، وبعدين عند موت سيدنا داود أوصى به إلى سيدنا سليمان ابنه، قال له هذا جليسي وهذا صديقي وهذا حبيبي، فقربه إليك يا سليمان. سيدنا سليمان قرب هذا الرجل، كان من أحب الناس ومن أصفياء ومن الناس المقربين جدا من سيدنا سليمان. كان زمان كان ملك الموت حينما يدخل لقبض روح أي إنسان كان يظهر علانية أمام الناس، ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ملك الموت لا يراه أحد، لا يراه إلا المتوفى فقط، الإنسان اللي بيموت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فمن رحمة ربنا بنحن نشوفش ملك الموت. ملك الموت حينما يأتي طبعا للمؤمن يأتي في صورة جميلة جدا، وإذا جاء إلى العاصي أو الكافر ربنا عافينا عافيكم بيأتي في صورة صعبة لا يتحملها أي إنسان في الدنيا، وهذا من الأهوال التي تقابل هذا الإنسان اللي بعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فملك الموت دخل فنظر إلى جليس سيدنا سليمان نظرة كده شديدة، فرجل اترعب. فبعد ما خرج ملك الموت فهذا الرجل قال له سيدنا سليمان، قال له أنت شايف ملك الموت كان بينظر إليه إزاي؟ قال له آه. قال له طيب يعني أرجوك يعني لازم تأمر الآن الريح إن هي تحملني إلى أي بلد بعيدة. قال له أمر شوف تحب أوديك فين؟ قال له الهند. فسيدنا سليمان أمر الريح فحملت الرجل ووديته الهند في دقائق. فبعدها دخل ملك الموت بعدها بدقائق فدخل على سيدنا سليمان. سيدنا سليمان قال له لماذا كنت تنظر هكذا إلى جليسي؟ قال تعجبت. قال مما تعجبت؟ قال إن ربي أمرني أن أقبض روحه بعد دقائق معدودات، فتعجبت له الآن هنا وقد أمرت بقبض روحه في الهند. قال هو الآن في الهند، فذهب وقبض روحه. إذن أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدا. أنا أذكر أن كان لنا أخ حبيب بيحكينا عن واحد قريبه كان خلاص برضو يعني يقال مات إكلينيكيا وخلاص رجل يعني في عداد الموتى، وبينما هو خلاص توقف قلبه وفجأة سبحان الملك بصدمة كهربية برضو زي اللي تعملت لوالدي عاد الرجل إلى الحياة، ولكن هذا ما كانش بقى في غيبوبة زي والدي، لا قام وفاقه كده ثم طلب منهم شربة ماء، قام وشرب بعد ما حزنوا عليه بقى خلاص وابتدوا هيعزوا بعض وابتدوا يبلغوا بعض الأقارب بموت هذا الرجل، وفجأة قام وشرب مية وجلس معهم وضحك معهم ووا ثم نطق الشهادتين ومات. فكان لي بقية رزق في الدنيا ولا يمكن أنه يخرج من الدنيا إلا ما يستكمل رزقه وأجله. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو نعيم بسند صحيح إن روح القدس نفث في روعي أو في روعي أنه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، إنما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بطاعته. يبقى إذن الأجل مضمون والرزق مضمون، فما تخليش نفسك ان انت ايه تستشرف ان انت تطلب رزق من الحرام وهو جاي لك اصلا في الحلال، ولا تظن ان انت لو رحت في مكان ما علشان مثلا تبذل نفسك لله سبحانه وتعالى لا تظن انك بذلك تعجل الموت لنفسك، لان الموت له اجل محدود. ولكن لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وان كانت الايه نزلت في ان الانسان يبخل بما اتاه الله عز وجل، فهذه التهلكه ان انت تبخل بما اعطاك الله عز وجل. طيب فنرجع بقى الكلام سيدنا أبي بن كعب، بيقول المؤمن بين أربع: إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر. هي دي صفات المؤمن. عمر المؤمن أبدا ما يتضجر ولا يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، لكنه يحمد الله عز وجل على كل حال. ليه؟ لأن في النهاية أنا عبد، أنا أمرت أن أنا أكون عبد، سواء ربنا أعطاني أو منعني، سواء ربنا ابتلاني أو عافاني، سواء ربنا رفع من قدري بالقدري أو حتى من قدري، في النهاية أنا عبد لله. وده بيفكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعلا هو ده المؤمن. زيك سيدنا عمر الخطاب كان يقول والله لا أبالي أيهما ركبت مطية الفقر أو مطية الغنى، فإن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. في النهاية أنا عبد الله سبحانه وتعالى، له الحرية المطلقة في أن يتصرف في كما شاء، يغنيني هو اللي أراد ذلك خلاص، يفقرني يمرضني يعطيني الصحة، يخليني رئيس يخليني مرؤوس يخليني عزيز يخليني ذليل، في كل الأحوال أنا مطلوب مني أن أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن يعني هذا الرجل الذي يعني يدخل يعني يغمس غمسة في الجنة، وخبر حضرتك فأنسى كل شقاء وبلاء، الحديث رواه مسلم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. هو رجل اتعذب، وكلمة أشد يعني أفعل تفضيل، يعني ما فيش حد في الكون ده كله اتعذب مثل هذا الرجل، اتعذب بالفقر والمرض والتعب والابتلاءات ومضايقة الناس والمشاكل إلى غير ذلك، يعني ما حدش شاف الذل والهوان والمشاكل اللي هو شافها. ومع ذلك هذا الرجل علم أنه عبد لله، وأنه لابد أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وهو راض عن الله سبحانه وتعالى. فلما رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الرجل فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عنه في الدنيا عشان نعرف، رغم أن هذا الرجل لم يسمى. لماذا لم يسمى هذا الرجل؟ لأن هذا الرجل قد يكون نسخ متكررة، يعني ممكن ما يكونش رجل واحد، يعني لما نرى السمح إنما قال كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، دول مش سبع أشخاص، دول سبع أصناف من البشر. إن كان إمام عادل فممكن نلاقي مثلا 500,000 إمام عادل، وإن كان شاب نشأ في عبادة الله فممكن نلاقي 5,000,000، وإن كان رجلان تحابا في الله فممكن نجد الكثير، فهي أصناف من البشر. فنعسم هنا يخبر عن رجل هو عين يعني جنس الرجل، ممكن نلاقي إنسان يعني يتكرر منه آلاف البشر. هذا الرجل حينما يؤتى به يوم القيامة فيسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ وإذا بهذا الرجل الذي عذب إلا اتحرم في الدنيا وتعذب وعانى من الأمراض والابتلاءات ومضايقة الناس والمشاكل وإلى غير ذلك، يقسم بالله بين يدي الله ويقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. هذا رجل لا يكذب، مع أن واقع الكلام بيقول أنه كذب، لا هذا رجل ما كذبش، لأن فعلا هذه الغمسة التي غمس فيها الرجل في الجنة نسيته كل شقاء وبلاء، فكيف بمن يعيش في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أرجو من كل إخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي اللي بتقرب لربنا بحبهم، أرجو بالله عليكم أرجو ما تنسوش الجنة دي، هتهون عليكم حاجات كتيرة جدا، دي هتهون عليكم مشاكل ومصائب وابتلاءات لا تتخيلوها. حينما تسمع ان توفي الى رحمة الله سبحانه وتعالى والدك او والدتك او ابنك او زوجتك او صديقك او حبيبك او اخوك، كل ما يهون عليك هذا البلاء الشديد، وتعرفين فراء صعب جدا، اللي بيهون عليك هذا البلاء ان انت ترجو من الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله، يا رب اجمعني بيه في الجنة، لان الدنيا دار ابتلاء وامتحانات ومشاكل وإلى غير ذلك. فانا لما لقيت والدي في الدنيا ممكن يكون هو كان مريض قدامي وانا بتألم لمرضه، ممكن انا ابتلى وهو يتألم للابتلاء اللي انا فيه، ممكن انما في الجنة بقى ظهر ليس فيها لا امراض ولا ابتلاءات ولا مشاكل ولا اي حاجة. يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. يبقى اذا ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بحبايبنا في الجنة، خلاص هو ده بقى العوض، والعوض لا يكون الا في الجنة. بل هناك مفيش رعب بقى، مفيش خوف من ان حبايبك يمرضوا، ما فيش خوف ان هم يموتوا في حادثه عربيه، ما فيش خوف ان هم يختطف واحد فيهم، ما فيش خوف من ان هو يموت ويسيبك او انت تموت وتسيبه، دار الخلد في الجنه، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. فسيدنا ابي بن كعب يقول المؤمن بين اربع، ان ابتلي صبر وان اعطي شكر. طبعا ليه ما قالش ان ابتلي رضي، مع ان الرضا شيء جميل جدا، لان الرضا سنه، الرضا مستحب، الرضا مستحب، ولكن الصبر واجب. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن أنا يجيني بلاء فكون إن أنا أرضى فده مستحب، أنا مش واجب علي إن أنا أرضى، لكن واجب علي إن أنا أصبر، وأصبر صبرا جميلا. اصبر مش عشان يعني زي ما بعض الناس يقول هو قدامنا غير الصبر هنصبر وخلاص وامرنا الى الله رغم ان احنا متضايقين ومتضجرين ومعترضين. لا احنا مش عايزين الصبر ده، ده الصبر ده ما ينفعش يسمى صبر. لا احنا عايزين الصبر الجميل اللي قال عنه سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. احنا محتاجين نصبر، نصبر ونكون مش عايز اقول وصلنا لحد الرضا اللي هو ايه الرضا ان انت تشتهي هذا البلاء وتتمنى هذا البلاء ويكون البلاء عندك احب اليك من العافيه. دي درجه لا يصل اليها الا افراد من البشر على راسهم انبياء الله عز وجل هم اللي وصلوا لمرتبه الرضا وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين الى غير ذلك. دول افراد في العالم كله لكنهم يعني ما هماش كثره ما هماش كتير قوي. فعشان كده قال لك ان ابتلي صبر ما قالكش راضيه وان اعطي شكر هيشكر ازاي. قال لك الشكر ثلاث انواع، شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والاركان. شكر القلب إن أنا لما ربنا يعطيني نعمة أعترف وأقر إنها نعمة وأحمده بقلبي وأبقى فرحان بالنعمة دي وسعيد بها وأشعر إن ربنا أعطاني شيء له قيمة عظيمة جدا. لأن في إنسان خدوا بالكم من حاجة، أحيانا بنشوف في حياتنا العادية إنسان ربنا يعطيه نعمة، نعمة ممكن يحسد عليها ومع ذلك هو يعتبر هذه النعمة هي نقمة. واحد ربنا أعطاه زوجة طيبة، إنسانة محترمة، إنسانة متدينة، إنسانة عندها أخلاق وذوقيات و و و ورغم ذلك هذا الرجل لا يرضى بهذه الزوجة بل يشعر أن ربنا ابتلاه ابتلاء شديد جدا رغم أن غيره يتمنى أن يكون دي زوجته. واحد ربنا أعطاه عربية مثلا أحدث موديل لكنها ما هياش مثلا لمرسيدس ولا بي إم مثلا، خد بالك، فيعتبر أن هو في بلاء. ليه؟ لان ابن خالته ركب عربيه بي ام فهو بيعتبر ان هو لما يكون ركب عربيه تويوتا لا ده هو كده ببلاء. وغيره ماشي على رجليه وغيره راكب الاتوبيسات والميكروباصات والتوك توك، واخد بال حضرتك؟ فاذا فممكن انسان ربنا يعطيه نعمه ولا يراها نعمه. يبقى الشكر بالقلب ان انت ترى نعمه الله عز وجل نعمه وتحمده بقلبك، ثم شكر باللسان واما بنعمه ربك فحدث. عامل ايه يا فلان؟ الحمد لله في خير وعافيه، اللهم لك الحمد. ده احنا ما نعرفش نعد نعم ربنا عليه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. في ناس كده، والدي الله يديه الصحه يا رب ويعفو عنه، كلمه الحمد لله لم تفارق لسانه ابدا. 91 سنه عمري في حياتي ما سمعت منه غير كلمه الحمد لله الحمد لله، رغم اني على مرأة ومسمع مني والله العظيم اقسم بالله أكاد أجزم أن والدي هذا الله يديه الصحة رب ويعفو عنه يعني ابتلي ابتلاءات في حياته ما أظن أنه ابتلي بمثل هذا البلاء إلا الأنبياء والصحابة، ورغم ذلك كلمة الحمد لله لا تفارق لسانه أبدا أبدا. لا يمكن كلمة، ما فيش كلمة تطلع من فمه إلا كلمة الحمد لله الحمد لله، يعني دائما راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أما بنعمة ربك فحدث. الشكر الثالث اللي هو شكر بالجوارح والأركان. قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا، مش قال تكلموا، لأن أنا ممكن أتكلم بالشكر فهذا التحدث باللسان، لكن اعملوا اعملوا شكرا، اعملوا آل داود إيه؟ شكرا. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن والمقصود هنا بآل داود هو داود نفسه، هو داود نفسه عليه السلام. لقد أوتيت، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، والذي أوتي مزامير آل داود هو داود نفسه عليه السلام. إذن فسيدنا داود عليه السلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعلا عمل شكرا، والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المؤمن بين أربعة، إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر وإن قال صدق. المؤمن يفعل كذا يا رسول الله، أجل يفعل. المؤمن يفعل كذا يفعل. المؤمن يكذب، قال لا المؤمن لا يكذب، قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن حينما قال وتحدث عن درجات الجنة وتحدث عن يعني ان يعني انا زعيم، انا ضامن ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وانا زعيم انا ضامن، وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله. وحديث كثيره جدا يحض فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق، ان الانسان يكون صادق. المولى عز وجل يخبر في اخر سوره المائده: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. في الاول في سوره التوبه يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويجيب لك النتيجه في سوره المائده. فيقول جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتهم الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله. يبقى اذا الانسان الصادق. ولذلك شوف لما الانسان بقى يكذب، وخصوصا اذا كذب على الله سبحانه وتعالى، شوف المشهد العجيب يوم القيامه، مشهد من اعجب المشاهد ومن اخطر المشاهد: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وجوههم مسودة. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان الذي يكذب، كما في الحديث الذي رواه البخاري في حديث عن عذاب القبر، وعن ومن ضمن الذين يعذبون في القبر الذين يكذبون. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عجيب جدا، رآه وقد أخذ الملك أو أخذ رجل يعني في القبر يعني، وقد يكون ملكا، فأخذ بحاجة كده يعني زي خطاف كده بشطقه من فمي، فيشرشرها لحد إيه؟ قفاه، وبعدين من الأنف لحد إيه؟ وبعدين العين لحد وراه، وبعدين عامل الشق الثاني، فلما يعمل الشق الثاني الشق الأولاني يرجع سليم، فيرجع يعمل فيشرشر. شوف قد إيه؟ الشطق ده كله، العين لحد ورا والانف لحد ورا والفم لحد ورا، وراجع جايبه من الناحيه الثانيه. ده مين؟ قال: هذا رجل يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. شوف قد ايه. اذا فالانسان لازم ياخد باله ان المؤمن واذا قال صدق، اذا قال صدق. سيدنا صهيب الرومي لما اراد ان يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين المشركين بقى قالوا له: يا صهيب جئتنا صعلوكا وقد اغتنيت الآن وأصبحت غنيا، فتريد الآن أن تهاجر بالمال؟ والله لا يكون، أو واللاتي لا يكون. فقال لهم صهيب: إنكم لتعلمون أني من أرماكم. أنتوا عارفين أن أكثر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام، فبكل رجل منكم أقتل رجلا، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. طيب أحسن، ده من عندنا يعني. لهم: ولكن أرأيتم لو دللتكم على مالي أتتركوني أهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أجل. قال: فمالي في المكان الفلاني. فصدقوه وتركوه وذهبوا ووجدوا المال حيث أشار إليهم أو حيث أخبرهم. ليه راحوا وصدقوه؟ لأن الناس في الوقت دوت وهم مشركين وكفار كانوا يعلمون أن أصحاب النبي لا يكذبون أبدا. الله. ده أبو سفيان بن حرب وهو ما زال كافرا، كان لسه كافر، حينما قابل ملك الروم هرقل فسأله وقال، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يدعى أنه نبي؟ قال: أنا أقرب نسبا له. قال له: إني سألك عن أمور، فهل أنت يعني ستكون يعني فيما معنى الكلام، هل أنت ستصدقني في كلام؟ قال: أجل. فقال أبو سفيان في نفسه بعدما أسلم بقى، هو بيخبرهم بقى بالكلام ده، قال: فوالله لولا أن يؤثر عني كذبا لكذبت عليه. يعني حتى الإنسان في الجاهلية كان يأنف، رغم أنه جاهلي بيعبد الأصنام ويأكل الميتة ويشرب الخمر ويزني ويفعل كل هذا، ورغم ذلك عند الكذب يقول لك: لا، أنا كرجل عربي حر، كان لسه ما أسلمش، مش بيقول لك أنا كمسلم، بيقول لك عربي حر أنا ما أكذبش، عيب أن أنا أكذب. ولذلك كان حتى كان في أخلاق جميلة قوي في الجاهلية، كان عندهم الشجاعة، كان عندهم المروءة، كان عندهم كرم الضيافة، كان عندهم الإحسان إلى الجار، كان عندهم حاجات جميلة قوي قوي مع الجاهلية دي. فأقر الإسلام الأخلاق الجميلة التي تتناسب مع خلق الإسلام، ثم رفض الأخلاق الأخرى. كان عندهم أخلاق جميلة. شو بدي بيقول لك: لولا أن يؤثر عني كذبا لكذبت. فالمؤمن لا يكذب، وعيب على المؤمن أن يكذب. يبقى إذن وإن قال صدق، والرابعة وإن حكم عدل. المؤمن لما يحكم يعدل، عمره ما يجور على حد، عمره ما يظلم حد أبدا. ليه؟ لأن ربنا أمرنا بالعدل، أمرنا بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل يعني أقيمت الدول، وبالظلم هدمت ممالك وهدمت دول. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن الله لا يقيم، لأن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. احفظوا الكلام الغالي ده، إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أكرر كلام في منتهى الروعة في الدنيا، الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة شيخ الإسلام بيقول إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. لأن الظلم هو سبب لهلاك الأمة، أو سبب لهلاك الأمم. شفت إيه؟ أي أمة ينتشر فيها الظلم فهذا إيذان بهلاك هذه الأمة. عشان كذا حضرنا هنا القصة العجيبة جدا، أن سيدنا علي بن أبي طالب لما كان أميرا للمؤمنين، الدرع بتاعته وهو راجع من صفين وقعت منه، أخذها رجل يهودي وخبها. سيدنا علي بن أبي طالب في يوم من الأيام رايح عشان يشتري درع غير الدرع بتاعته، فوجد الدرع عند الرجل اليهودي بيبيعها. قال له: هذه درعي. فقال له: لا، هذه درعي وأنا اشتريتها وأنا مش عارف إيه والكلام ده كله. قال له: خلاص نتحاكم. لمن نتحاكم؟ فالمهم فالرجل اليهودي قال له: نتحاكم إلى قاضيك، إلى شريح القاضي. قال له: طب يلا. شريح القاضي طبعا رجل قاضي لكنه كان مشهور بالعدل جدا يعني. فأول ما راح هناك فأجلسهم جميعا، ثم بدأ يعني يخاطب الاثنين، وبدأ يطلب من علي بن أبي طالب له أمير المؤمنين، يطلب منه بينة. قال له: هل عندك بينة؟ فقال: يعني يشهد لي ابني الحسن والحسين، أو ابني الحسن والحسين. فقال: تلك شهادة مجروحة، ده ابنك وكده كده هيشهد لك. قال له: يشهد لي خادمي أو الغلام اللي عندي. قال له: برضه شهادة مجروحة. هل عندك من بينة يا أمير المؤمنين؟ قال: ليس عندي بينة، لكن الدرع درعي. فقال قاضي شريح: أعلم أنك مصدق عندي يا أمير المؤمنين، لكني لا أحكم إلا ببينة. فليس عندك بينة وأنا أصدقك، لكن الدرع مع الرجل ليس معك بينة. فحكم القاضي شريح بالدرع للرجل اليهودي. الرجل اليهودي لما شاف هذا العدل، معقولة أمير المؤمنين أتحاكم معه بين يدي قاضي اللي هو موظف في بلده في دولته، ومع ذلك يحكم لي على أمير المؤمنين، والله إن هذا هو الدين الحق. فعاد إلى القاضي مرة أخرى وقال: والله إن الدرع درع أمير المؤمنين، وقد سقطت منه وهو عائد من صفين فأخذتها. فرد الدرع إلى القاضي، فالقاضي أرسل إلى علي بن أبي طالب قال: لقد اعترف الرجل بأن الدرع درعك. فقال: أما إذ، ثم أسلم هذا اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي بن أبي طالب: أما إذ أسلمت فالدرع هدية مني لك. فإذا كما قال أبي بن كعب: المؤمن بين أربع، إن ابتلي صبر، وإن كان كل عنصر من عناصر دي والله العظيم تحتاج إلى درس كامل، لكني أعلق مجرد تعليقات: إن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل. نكمل كلام سيدنا أبي بن كعب ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لكم نتيجة المسابقة الأسبوع، طبعا الأسبوع اللي فات ما جتش، المسابقة بتاع الأسبوع اللي قبله يعني، كان أسماء الفائزين هم طبعا بيختاروا على الكمبيوتر هنا في قناة الناس. الاسم الأول، معلش خط صغير، معلش، الأخت هدى جابر إبراهيم، الأخت هدى جابر إبراهيم من وراء الحضر من محافظة الجيزة، الأخت هدى جابر إبراهيم وراء الحضر محافظة الجيزة. الفائز الثاني بالموسوعة الذهبية الأستاذ إبراهيم عوض عبد الغني، الأستاذ إبراهيم عوض عبد الغني من حلوان محافظة القاهرة. الاثنين إن شاء الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ألف مبروك لكم. يتوجهوا غدا لمكتبة الصفا في الأزهر، إما الفرع اللي برا أو الفرع اللي جوه، ويستلموا الموسوعة الذهبية إن شاء الله. وسؤال هذا الأسبوع، مسابقة هذا الأسبوع: كم عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة. الاختيارات الثلاثة، هل كانوا 5000 ولا 10000 ولا 7000؟ 5000 ولا 10000 ولا 7000؟ طبعا أول اثنين هيبعتوا إجابة صحيحة بيفوزوا بالموسوعة الذهبية. وللمشاركة في المسابقة بتكتب مسابقة فضفضة للشيخ محمود المصري، وترسل رسالة قصيرة SMS على الرقم من اليسار كده 95530 95530، بتكتب حرف جيم وتترك مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة. بتكتب حرف جيم ثم تترك مسافة ثم ترسل الإجابة الصحيحة، وأتمنى لكم الفوز جميعا. وبالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيطلبوا الموسوعة، إن شاء الله أرجو أن تحرصوا أن كل موسوعة عليها سيديهاية فيها 10 دروس من أجمل الدروس اللي قدمتها هنا في قناة الناس، اسمها لا تحزن وابتسم للحياة. نكمل مع بعض موضوع سيدنا أو كلمات سيدنا أبي ابن كعب. فهو بيقول المؤمن بين 4: إن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل. نكمل بقى. قال: فهو ينقلب في 5 من النور التي قال عنها جل وعلا: نور على نور. كلامه نور، وعلمه نور، ومدخله في نور، ومخرجه في نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة. المؤمن فعلا عايش في أنوار، لأنه بيستمد النور بتاعه هو شخصيا من نور الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما قالوا للحسن: لماذا نرى أهل القيام أشد الناس وضوءا أو جمالا وبهاء على وجوههم؟ قال: أجل، لأنهم طوال الليل يقفون بين يدي الله عز وجل يقتبسون من نور الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بيقتبس هذه الأنوار كلها من طاعته لربنا سبحانه وتعالى، ومن عبادته لربنا سبحانه وتعالى، من قيام الليل، من قراءة القرآن، من الذكر، من التسبيح، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الصيام، من هجر المعاصي، من غير ذلك. كل دي أنوار بتجتمع ويراها يوم القيامة على الصلاة، كما أخبر جل وعلا في سورة الحديد حينما قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. إيه السبب؟ إن قبل الصعود على الصلاة مباشرة أصناف البشر اللي هتكون موجودة 3 أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. الكافر يلقى في النار ولا يصعد على الصلاة، فلا يتبقى إلا المؤمن والمنافق. تقسم الأنوار بين المؤمنين والمنافقين، ولكن ليس بالتساوي، ثم بعد ذلك يصعدون على الصلاة. قدر الأنوار عاملة ازاي؟ كما قال ابن مسعود كما في البخاري: قال: منهم من نوره كالشمس. طبعا دول أهل الإيمان، ربنا يجعلنا إياكم منهم. منهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة. كل دولة المؤمنين بطوائفهم ودرجاتهم الإيمانية. ثم قال: ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمي، على قدر إبهام إيه؟ إبهام رجليه، تضيء مرة وتطفأ مرة أو تنطفئ مرة. فأول ما يصعد المنافق على الصلاة، والمؤمن أيضا يصعد على الصلاة، إيه اللي بيحصل؟ الصلاة كما وصف هو أدق من الشعر وأحد من السيف. وبعدين الصلاة منصوب على متن جهنم، وجهنم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليها 1000 عام حتى أحمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. إذن صراط أحد من السيف، أدق من الشعر، منصوب على متن جهنم. جهنم مظلمة، ظلمة خالص، فلا ينفعك إلا النور. فالمؤمن يطلع على الصراط ما شاء الله، منهم من يمر كالطرف، ومنهم كجاويد الخيل، ومنهم كالراكب المسرع، ومنهم من يزحف، داء المنافق يزحف على بطنه زحفا. فأول ما يطلع على الصراط المؤمن نوره كالشمس أو كالجبل أو كالنخلة. ما شاء الله، تخيل حضرتك لما يكون في معايا بطارية في حجم القلم ده، لو نورتها ممكن تضيء ليا الاستوديو ده كله. فتخيل لما تكون البطارية اللي معايا قد الشمس، وتخيل لما تكون البطارية اللي معايا قد الجبل أو قد النخلة. شوف بقى، تخيل كم الأنوار اللي حواليه عامل ازاي. أما المنافق فنوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. فإذا صعدوا فوق الصلاة سرعان ما ينطفئ نور المنافق ويبقى نور المؤمنين. والعجيب في الموضوع إن اللي نوره قد الشمس ده لا يضيء إلا له هو، خد بالك هو نوره كالشمس، لكن لو نور تقول ده نوره كالشمس هينور كل الصراط، لا لا ينير إلا له هو يعني خاصة. وبعدين مؤمن تاني قدامه نوره كالجبل لا ينير أو لا يضيء إلا له هو، وهكذا. والمنافق نوره انطفأ فيقول فينادي على أهل الإيمان، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجهكم، وفي تفسير آخر أي انتظرون حتى نسير معكم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم دي لها برضو معنيين. المعنى الأولاني ارجعوا للمكان اللي قسمت فيه الأنوار قبل الصعود على الصراط، ده معنى. والمعنى الثاني هو الأرجح عندي، ارجعوا إلى الدنيا مرة أخرى وأتوا بأنوار الطاعة والإيمان والإخلاص والاتباع، لأن هي دي الأنوار اللي احنا جايين بها من الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإنما كانت الأنوار دي لها ترجمة عملية في تقسيم الأنوار قبل الصراط، إنما الأنوار دي جاية من الدنيا أصلاً. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فكان الحكم فضرب بينهم بسور له باب لوصول الأعراف، باطنه فيه الرحمة من ناحية أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب، ولكن لم ينقطع النداء ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان. فاليوم ده الحكم النهائي، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار عن المشهدين، وإذا بفاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى ينادي على أهل الإيمان ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا تسرب اليأس إلى قلب الإنسان اللي قلبه مريض أو اللي قلبه مات أو اللي بعد عن ربنا أو اللي ما تبش أو اللي ما قربش من ربنا، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يفتح كل أبواب الأمل ويقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، فهو القادر وحده سبحانه وتعالى على أن يحيي موات القلوب وأن يشفي أمراض القلوب. حاجة جميلة قوي، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى إذن المؤمن ينقلب في خمسة من النور، كلامه نور الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله. طبعا في بعض الناس، ودي فايدة بقى أن أنت تجلس بين أهل العلم تقرأ عليهم على يديهم الأحاديث أو القرآن قراءة صحيحة. بعض الناس كان يقرأ زمان احنا صغيرين، كان يعني تلاقي واحد مثلا بيمسك الكتاب كده ويقول لك بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام. لا، في الظلم ما فيش نور، في الظلم ده فيه ظلمة، واخد بالك؟ فاذا بشر المشائين في الظلم، في ظلام الليل، خد بالك، في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة، نور التام. يبقى اذا هنا بقى سيدنا ابي بيقول لك ايه؟ بيقول لك فهو ينقلب في خمسة من نور، والتي هي التي قال عنها جل وعلا نور على نور. قال كلامه نور. أهل الإيمان كلامهم تحس عليه كده بهاء وجمال. شوف لما يعني سبحانك يا ربي، يعني حينما كنت أكتب في كتاب أصحاب الرسول أو في كتاب قصص التابعين، وحينما كنت أتأمل الكلمات الجميلة التي يقولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمات الرائعة برضو الجميلة التي يقولها التابعين اللي هم تتلمذوا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أرى بهاء وجمالا على كانت مش ممكن. يعني كنت أقعد أقرأ كده كلمات الحسن البصري مثلا على سبيل المثال، مش ممكن فعلا كما قال أقرانه في زماني علماء، يقول لولا أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء. انتوا عارفين سيدنا الحسن البصري ده مين اللي رضعته؟ ده أم سلمة أم المؤمنين، فهي أمه من ناحية إن هي أم للمؤمنين جميعا، وهي أمه أيضا في الرضاعة، رضع منها كثيرا، مش هقول خمس رضعات مش بات، رضع منها كثيرا، لأن أمه كانت مولاه لأم سلمة، فكانت لما أمه تروح تشتري حاجات تتأخر هو يبكي، فكانت أم سلمة رغم أنها كبيرة في السن كانت تلقمه ثديها فيرضع فتتعجب، تقول سبحان الله رزق ساقه الله إليه، فرضع منها الحكمة ورضع منها التقوى ورضع منها الخشية والإخلاص والإنابة والإخبات والتوكل واليقين، كل الأشياء دي رضعها من أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكلماتهم عجيبة جدا، فعلا كلامه نور. اقعد كده افتح أي كتاب من كتب السلف، حاجة والله العظيم شيء فوق الخيال يا جماعة، شيء فوق الخيال. تقول مش ممكن، إيه الكلام الناس دي بتقوله؟ كلام في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا. مش ناس النهاردة المضيعة عمرها كله على الفيسبوك عشان يشوف النكت والهزار والتريقة وسب الأعراض والاتهامات والقذف والشتم والسب. دعكم من كل هذا، العمر واحد يا جماعة، الإنسان مش هيعيش حياته إلا مرة واحدة. افتح كتاب ربنا واقرأ في كتاب ربنا، افتح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، افتح في كتب السلف واقرأ، واقرأ كده وتعلم وشوف، شوف الروعة والجمال، الروعة والجمال. أنا يعني سبحان الله، كل إنسان له يعني في كل وقت كده، نقول كل وقت له أذان زي ما بيقولوا كده. أنا في هذه الأيام بالذات عاكف على حاجتين، على قراءة كتاب وعلى تصنيف كتاب آخر. على قراءة كتاب لا تحزن وابتسم الحياة، هذا الكتاب بيشيل هموم من قلب الإنسان لا تخطر على قلب بشر. أنا قاعد منتظر والدي ومتابع أخبار و ما الماسك في كتاب لا تحزن وابتسم الحياة، أقرأ بقى عن كلام السلف بقى في الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدري، وعن أحوال السلف وعن كلماتهم الجميلة، وعن إن الحزن ده ليس مطلوبا شرعا ولا عقلا، وإن الإنسان مهما كان مهما حدث في الدنيا فهو راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، وهو سعيد في نفسه مهما لو نزلت جبال الدنيا فوق رأس المؤمن فهو سعيد بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو يعلم يقينا أن الله عز وجل أرحم به من رحمة الأم بطفلها الرضيع. شيء جميل قوي، شيء جميل قوي إن أنت من آن لآخر تقرأ، تقرأ في حاجة كده بالمنظر ده. أنا بقول لك أنا يعني سعيد إن أنا أقعد أقرأ في كتاب أنا عامله، ولكن ممكن أسيبه فترة كبيرة، لكن في وقت من الوقت كده في أزمات معينة أجي أمسكه كده أقرأه وأسعد، أفرح، أشعر إن مهما كان في آلام في أحزان أشعر إن الحمد لله، اللهم لك الحمد، إحنا في نعمة، إحنا في رضا. ثم أعكف هذه الأيام على كتابة كتاب عجيب برضو في نفس المعاني والكلمات دي، اللي هو إيه؟ اللي هو مواعظ الأنبياء، مواعظ الأنبياء والصحابة والتابعين، كلامهم الجميل، موعظتهم، تفكيرهم للناس بالله سبحانه وتعالى، شيء لا يخطر على القلب، كلمات في غاية الروعة. فشو بيقول لك هنا إيه؟ كلامه نور، فعلا المؤمن كلامه نور. ممكن تقعد مع واحد كده إما أن يكون منافقا أو يكون إنسان بعيد عن طاعة ربنا أو قعدتك معاه كلها في إيه؟ في نكت وغيبة ونميمة وهزار وتريقة وهمز ولمز وغمز وسب أعراض وشتم وتهم، تجد الجلسة كلها ظلام، كلها ظلمات لبعضها فوق بعض. تجلس مع المؤمن ويذكرك بالله، ممكن يبتسم معك، ممكن يضحك معك، لكن حتى لو ضحك هو حتى هو بيضحك هو صادق، كان النبي لا يمزح إلا صادقا صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن كلامه نور. يعني قارن كده، قارن بين مثلا وانت بتسمع درس علم كده ولو حتى على سبيل الوعظ، ومش هقول لك على سبيل ان راجل بيعلمك دروس في العقيدة ولا في الفقه، ولا حتى لو درس وعظ، شوف الكلام الجميل اللي بتسمعه، وشوف في المقابل لو برنامج كل اللي فيه تريقة وسخرية وسب وشتم وهتك أعراض وانتقاص مسلمين وازدراء وسخرية، شتان شتانة شتان، تشعر ان قلبك بيظلم. ليه؟ لانك شاركت في مثل هذا. خد بالك الغيبة اللي احنا مش قادرين نستوعب معناها، هي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره. بس الشيء اللي احنا مش مستوعبينه ان من يستمع الى الغيبة وزره مثل وزر المغتاب. والدليل على ذلك ان في قصة ماعز ابن مالك الاسلمي لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا ثم رجم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي مع الصحابة، واحد من الصحابة بيكلم أخوه، بيكلم صاحبه يعني، وبعدين النبي عليه سمع قدرا، هو مش قصد سمع النبي عليه، قال يعني أما وجد هذا الرجل غير ذلك حتى رجم رجم الكلب، يعني عايز يقول ما كان يستر على نفسه بدل ما يروح للنبي عليه السلام ويقول له أنا زنيت فيقام عليه الحد، ما كان يستر على نفسه بدل ما رجم رجم الكلب. فالنبي سمع الكلمة وكأنه لم يسمع شيئا، وهم ماشيين فجأة أعزكم الله عدوا على جيفة حمار، حمار مات وأنتن وارتفعت قوائمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال ها أنا يا رسول الله، قال وأين فلان اللي كان معاه؟ قالها أنا يا رسول الله. قال كلا من جيفة ذلك الحمار. قال غفر الله لك يا رسول الله، ومن في الدنيا يأكل من جيفة ذلك الحمار؟ قال ما نلتما آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد عند الله من أكلكما من تلك الجيفة. شوف دي بيقول انتوا الاثنين، طب هما الاثنين ازاي ده واحد يتكلم والتاني سمع؟ قال لك فالمستمع وزره مثل وزر ايه؟ مثل وزر المتكلم. فشوف هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك المؤمن كلامه نور وعلمه نور. علمه نور ليه؟ لانه بيستمد العلم دوت من مشكاة النبوة، من النبعين الصافيين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله كتابه بأنه نور، والسنة أيضا نور، والنبي نور صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا ليس القرآن فقط، بل القرآن والسنة. والدليل على ذلك الآية التي جاءت في سورة النحل حينما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر اللي هي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى السنة مفسرة وموضحة للقرآن، وإلا كما تعلمون فالقرآن يقول أقيم الصلاة. كيف أقيم الصلاة؟ فالنبي وضحه إليك صلوا كما رأيتموني أصلي ثم تنقل صلاته كاملة. وأتم الحج والعمرة لله، كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهكذا. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في القرآن كان مجملا بالتفصيل الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه نور وعلمه نور. الله علمه نور بيضيء الطريق أمام الناس إلى إلى إلى إلى الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. شغلتنا كدعاء إن احنا بندل الناس على الخير، لأن الهداية نوعين، هداية دلالة وتوفيق، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإثابة. هداية الدلالة والإرشاد يملكها الأنبياء وورثة الأنبياء اللي هم العلماء. قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية دلالة بتدل الناس. أما هداية التوفيق والإرشاد، هداية التوفيق والإثابة، قال عنها جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى أنا مجرد فقط أنا أدل الناس على الخير، وأنا سعيد جدا وفي قمة سعادتي إن يعني بيجي كتير جدا على الصفحة عندي يعني بنات والله في عمر الزور، الله يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويثبتهم ويبارك ويبارك لأهاليهم فيهم يا رب العالمين. بنات في عمر الزهور 12 سنة و11 سنة و10 سنين والله العظيم، وتبعت لي على صفحتي يعني أبي الشيخ محمود أنا لبست الحجاب بسببك، وأنا بحفظ القرآن وأنا بصلي وببر أمي وأبويا لما أنت وصلتنا، واوا بسعد قوي بالحاجات دي. وأنا عامل لوحة الشرف عندي على الصفحة، يعني عندي على الصفحة طبعا أنا يعني ليس لي إلا صفحة واحدة، يعني لأن في طبعا حوالي 80 صفحة مفتوحة محب الشيخ محمود المصري، لكن أنا صفحتي الرسمية بتخش تكتب الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، تلاقي الموقع جوه الموقع في الصفحة الرسمية الرئيسية هتلاقي الأيقونة بتاعة الفيسبوك والتويتر وإلى غير ذلك، والقناة الرسمية بتاعتي كل حاجة هتلاقيها من داخل الموقع. والعلامة المميزة لصفحتي إن يعني ربنا يبارك يا رب إن الصفحة بتاعتي 1,800,000، فدي العلامة المميزة لهذه الصفحة، لأن الصفحات التانية اللي 70,000 واللي 50,000 حاجة زي كده دي الصفحة الرسمية. فبتيجي حاجات مفرحة وببقى سعيد جدا، وشباب في عمر الزهور وأمهات وأباء حاجات والله شيء والله فوق الخيال، يعني هم على راسي من فوق، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. يبقى كلامه نور وعلمه نور ومدخله في نور ومخرجه في نور. الله. المدخل والمخرج يقصد به مدخلك في القبر ومخرجك يوم القيامة، ويقصد به معاني كثيرة جدا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم أدخلني مدخل صدق أي المدينة، وأخرجني مخرج صدق أي من مكة، ورد المعنى ده. طب إحنا دلوقتي لا في المدينة ولا في مكة، طب إيه المقصود؟ مدخلات الإنسان ومخرجاته المؤمن تكون دايما نور، عامل زي عارف حضرتك جهاز الاستقبال والإرسال، عامل زي الموبايل كده بستقبل صح وبأرسل صح، دي كلها أنوار. إن أنا أستقبل لا أستقبل إلا الخير، لا أستقبل ولا أستمع ولا أنظر إلا لكل شيء يرضي ربنا سبحانه. دي مدخلات، مدخلات للقلب. اللي بسمعه ده لو بسمع حاجة تذكرني بالله، بسمع قرآن، بسمع سنة، بسمع حتى كلام عادي ما بينه وما بين الناس لكن ليس في معصية، دي مدخلات جميلة مدخلات جميلة، مدخلات كلها أنوار، لأنها في النهاية بتصب النور في قلبي. ثم القلب ده لما يمتلئ بالأنوار من خلال السمع ومن خلال البصر ومن خلال إن أنا كل حياتي كلها لا أدخل إلى نفسي ولا إلى قلبي ولا إلى حياتي إلا ولا إلى عقل إلا الأشياء التي تنير القلب وتنير العقل، شيء طبيعي جدا. العقل دوت والقلب دوت لما الكل يتملي أنوار فلا يصدر ولا يخرج إلا الأنوار. دخلت عقلي القرآن فلا أخرج إلا القرآن، دخلت عقلي السنة فلا أخرج إلا السنة، دخلت عقلي وقلبي محبة ربنا والإنابة والتوبة والتوكل والتسليم والإذعان وحسن الظن وغير كل العبادات القلبية، فلما يكون دخل التوكل هيخرج التوكل، حينما يدخلني التسليم وحسن الظن فلا يخرج مني إلا كلمات تدل على حسن ظني بالله سبحانه وتعالى، وهكذا يبقى مدخله كل نور ومخرجه كل نور. ده يورثه إيه بقى؟ ده يورثه إن لما خش القبر يبقى مدخله كل نور، يبقى القبر ده منور، يبقى المولى عز وجل ينادي صدق عبدي فأفرشه له من الجنة وألبسوه من الجنة وأفتحه له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحانه من ريحها وريحانها، يبقى القبر ما وإيه ويملأ القبر نورا ويمد له في القبر مد البصر. يا رب اجعل قبرنا يا رب منورا يا رب العالمين. شوف بقى الجمال، يبقى المدخل بتاعك نور ولما تخرج يوم القيامة تخرج وكل شيء فيك بيشع نور، ولما تأتي للمكان اللي بيقصب فيه الأنوار يبقى نصيبك من نور كالشمس أو كالجبل، ثم تمشي على الصراط فتلاقي النور، يبقى مدخلك نور ومخرجك نور وحياتك نور وتنتهي حياتك كلها في منبع نور حينما تكون في جوار الملك في الجنة سبحانه وتعالى. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى ومدخله في نور ومخرجه في نور ومصيره إلى النور يوم القيامة. الله، تيجي يوم القيامة تلاقي الأنوار في انتظارك، نور على نور. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار. تلاقي الوش ده ما شاء الله منور، الوش ما شاء الله منور، وتلاقي حياتك كلها نور، وتلاقي السعادة بتحيطك من كل جانب، وتلاقي رضوان المولى عز وجل بيصب عليك صبا، وتلاقي نفسك في الجنة والمولى عز وجل يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقولون أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أكمل في الدقائق البسيطة ديت بقية كلمات سيدنا أبي. قال والكافر يتقلب في خمسة من الظلم. ربنا يا ربي عافينا وعافيكم يا رب العالمين. فكلامه ظلمة حقيقي، الكافر كلامه ظلمة، كلامه ما فيهوش توحيد، كلامه ما فيهوش لجوء لربنا، ما فيهوش حسن ظن بالله، كلامه ما فيهوش حاجة تدلك على طاعة ربنا، كلامه كله بيبعدك عن الله وبيبعد الناس اللي حوالينه عن الله. إنسان ربنا سبحانه وتعالى خلى بينه وبين الكفر فكفر، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. وليس هذا من باب الجبر عياذا بالله، فعلم الله عز وجل فعلم انكشاف يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. المولى عز وجل بيترك للعبد كل أسباب الهداية تعرض عليه، ولكن العبد هو الذي يرفض أو يوافق. شوف قد ايه، فالمولى عز وجل لا يجبر احدا على ذلك ابدا، حاشا لله سبحانه وتعالى. فكلامه ظلمه وعمله ظلمه، طبعا مش كافر، بيكفر بربنا سبحانه وتعالى. تخيل بقى، شوف ربنا لما بيستفيق علشان تعيش في النور. اهل الارض كام يا جماعه دلوقتي؟ 6.5 مليار، مليار ونص مسلم بعجرهم وبجرهم بطوائفهم ال 73 73. تخيل حضرتك طوائف المسلمين، لما النبي يخبر ان ستفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده، من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي. قالوا يبقى اذا ربنا اصطفاك عشان تكون من اهل الايمان ومن اهل السنه ومن اهل التوحيد ومن اهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكافر بقى كلامه ظلمه وعمله ظلمه ومدخله ظلمه، كل مدخلاته كفر وكل مخرجاته إنه بيكفر بربنا، مش عايز ربنا، رافض ربنا، مش معترف بنبينا صلى الله عليه وسلم، بيكفر الصحابة وبيكفر النبي، بيعتبر كل مسلم كافر على وجه الأرض، ومخرجه في ظلمة ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة. دي كانت وقفة مع بعض الكلمات الجميلة اللي وقفت عليها وأنا بكتب مواعظ الأنبياء والصحابة والتابعين، فعجبني أول جملة ديت أو المقولة ديت لأبي بن كعب هذا الصحابي الجليل الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله يوم السبت القادم نبدأ بقى معاكم في كتاب قصة النهاية، ونقعد معه بقى فترة طويلة نشرح علامات الساعة الصغرى والكبرى وكيف تقوم الساعة وسبب اختيار لهذا الموضوع في ذلك الوقت. إن حاسس إن من كثرة المشاكل الناس عايشها محتاجين نذكر الناس بقى إن في آخرة. إذا كانت الدنيا ضاقت على كثير من الناس ففي آخرة بقى، فيها فرج، فيها النعيم، وفيها الجنة، فيها صحبة النبي وأصحابه في الجنة، وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، وسننسى كل شقاء وبلاء بغمسة واحدة في الجنة. بحبكم في الله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. أرجو من حضراتكم إن كان لي معزة في قلوبكم، وأنا أعلم إن لي معزة في قلوبكم لأن ليكم معزة كبيرة جدا جدا، وبتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبكم. أرجو ألا تنسوا الدعاء لوالدي إن ربنا يعفو عنه ويشفيه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.